الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق من قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا قال إن حبت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن حط فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق بالحيض، وقد قدمنا أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلق زوجة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. وبينا أن الإجماع منعقد على تحريم تطليق المرأة إذا كانت في الحيض، وهذا الإجماع مستند إلى النصوص التي ذكرناها، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أخبره عمر أنه طلق زوجته وهي حائض. وبينا هذه المسألة والإجماع منعقد والحمد لله على تحريم الطلاق في الحيض. فالطلاق في الحيض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الطلاق في الحيض للمرأة المدخول بها في حال الحيض، فلو أن رجلا طلق امرأته بعد أن دخل بها في حال حيضها فالإجماع منعقد على أنه طلاق حيض محرم. النوع الثاني أن يطلقها تعليقا بالحيض فتكون طاهرة ويقول إن حضت، فهذه المسألة حكمها حكم الطلاق في الحيض. فالرجل إذا قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فإنه طلاق محرم وهو طلاق بدعي، وعلى هذا يكون آثما بهذا النوع من التعليق، فهذا التعليق محرم ولا يجوز. واستفدنا من هذه الجملة أن الطلاق في حال الحيض يستوي فيه أن يكون المطلق تكون المرأة أثناء الطلاق حائضا وينجز الطلاق على الحائض، أو تكون المرأة غير حائض فيطلقها معلقا طلاقها على الحيض. وبناء على ذلك، في حال التعليق على الحيض إذا علق طلاقها على الحيض فإن الطلاق غالبا ما يكون مستقبلا، فيشمل التطليق في الحيض ما يكون حالا وما يكون مسندا إلى الاستقبال بصيغة التعليق. قال رحمه الله: إن قال لها إن حضت فأنت طالق، أي بينه وبين الله أن امرأته طالق إن حاضت حيضة كاملة. وبناء على ذلك إن حاضت يعني إن دخلت في حيضها، وبناء على ذلك فإننا نحكم بتطليقها إذا تبين حيضها. هنا مسألة، قد يتكلم الرجل بهذا النوع من التعليق إن حضت فأنت طالق. أولا هذه الجملة تفيد على أنه بمجرد دخولها في الحيض وثبوت الحيض بالنسبة لها تكون طالقا، وبناء على ذلك ربما تكلم بهذه الصيغة والمرأة صغيرة لم تحض بعد، كأن يكون عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، يعني دون سن الحيض، فقال لها أنت طالق مني إن حضتي، يعني إن جاءك دم الحيض فأنت طالق. وبناء على ذلك ننتظر إلى أقل سن تحيض فيه المرأة، ولا نتيقن بكونها حائضا إلا إذا بلغت 9 سنين على التفصيل الذي قدمناه في كتاب الحيض. وقد ذكرنا رواية البيهقي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني تأهلت للحيض 9 سنين. ومن هنا أخذ طائفة من أهل العلم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. فعلى هذا لا يمكن إذا قال لامرأة صغيرة أو قال لأبيها زوجه بنته وعمرها 6 سنين، أبو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عمرها 6 سنين، ودخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وعمرها 9 سنين، وهذا يؤكد أن 9 سنين تتأهل بها المرأة للزواج وتتأهل للحيض. فإذا قال له زوجتك بنتي وعمرها 6 سنوات فعقد عليها، ثم العقد فقال له إن حاضت بنتك فهي طالق، فحينئذ ما قبل سن المحيض تكون في عصمة الرجل ولا يقع الطلاق. فننتظر إلى أقل سن تحيض فيه المرأة، ثم ننظر إلى دم الحيض بصفاته والتفصيل والضوابط التي تقدمت معنا في كتاب الحيض. وبناء على ذلك لا بد من الأمرين، أولا السن، والثاني أن يكون الدم الذي يجري مع المرأة دم حيض لا دم استحاضة، لأنه ربما كان عمرها 9 سنين ولا يتبين أنه حيض، لا يجري معه دم حيض. وعلى هذا الأمر السن وثبوت كون الدم دم حيض، هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول بحيض متيقن. فإذا عندنا شك في الحيض وعندنا يقين. وعند العلماء رحمهم الله مسألة أقل سن وقد بيناها، وعندهم مسألة أقل الحيض. وقد تقدم في كتاب الطهارة في كتاب الحيض أننا ذكرنا أن خلاف العلماء رحمهم الله في أقل الحيض تتفرع عليه مسائل عديدة، ومنها هذه المسألة. فأنت إذا قلت إن أقل الحيض يوم وليلة التي هي 24 ساعة، فإنه لو جاءت 9 سنوات وخرج معها دم الحيض، لكن هذا الدم استمر 7 ساعات وانقطع فليس بحيض، ولا تطلق المرأة عند من يقول إنه لا بد وأن يستمر 24 ساعة. إذن لا بد أن يكون السن على مذهب المصنف ومن وافق من الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم، وبينا دليلهم، قالوا أول شيء السن، وثانيا أن يمضي معها 24 ساعة ولا ينقطع. فلو أن امرأة بلغت 9 سنين وجرى معها دم الحيض يوما ولم يستسن الليلة، جرى معها ليلة لم يستسن 24 ساعة، فإنها لا تطلق بذلك الدم ولا يعتبر ذلك الدم دم حيض. إلا أننا في هذه المسألة ذكرنا أن أصح أقوال العلماء قلنا الحنابلة والشافعية يقولون يوم وليلة، والحنفية رحمه الله يقولون 3 أيام، والظاهرية والمالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحيض لا حد لأقله، وأن المرأة ممكن أن تدفع الدفع من الحيض، وذكرنا أن هذا هو أصح أقوال العلماء، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد يدل على أن اليوم والليلة أو أن 3 أيام هي أقل ما تحيض به المرأة، وإنما استندوا في ذلك إلى أدلة نظرية، والصحيح أن الحيض يكون قليلا وكثيرا ولا ضابط له من حيث الساعات أو الزمان. إذا ثبت هذا بناء على ذلك نحسب أقل سمت حيضه المرأة، وإن كان كون الدم دم حيض، فإن كانت السمت في الحيض وخرج معها الدم دم الحيض على صفاته فإننا نحكم بكونها طالقا. نعم. وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. وإذا حضت، لاحظ، إن حضت بمجرد تيقن الحيض، إن حضت صيغة، وإذا حضت حيضة كاملة هذا لها حكم، هنا لفظ وهنا لفظ، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وينبغي أن نتنبه أن العلماء رحمهم الله حينما يذكرون هذه الألفاظ ويدققون في كل كلمة وكل جملة، ليست القضية قضية الحيض فقط، بل القضية قضية تمرين الفقيه وطالب العلم على أن يعطي كل كلمة حقها وقدرها. يعني ممكن أن تأتي في مسألة من المسائل التي تتعلق بالحقوق وبالأموال تتفرع على هذا الأصل الذي ذكره العلماء في الألفاظ، فأنت إذا عرفت من باب الحيض أن التعليق بالشروط له ضوابط معينة من جهة الألفاظ والشروط التي ذكرها الزوج، ممكن أن تطرد ذلك في كل شيء. حتى لو أن رجلا قال لعامل عنده إن جاءك محمد فأعطيه 100,000، فاتصل محمد على عامل وقال له يأتيك سعد وأعطيه 100,000 التي عندك، فجاء سعد وأخذها وسرق المال، من يضمن؟ يضمن العامل، لأنه قال له إن جاءك، وكلمة إن جاءك ليس كما لو اتصل عليه. فإذا هناك في الشريعة تقييد وإلزام، يعني لا يقول الإنسان لماذا الفقهاء يقولون إن حضت وإذا حضت، هذا كله ضابط في هذه الشريعة. أكدنا غير مرة أن الشريعة تامة كاملة، ومن تمام الشريعة وكمالها أنها تعطي كل لفظ حقه ودلالته ومعنى. فإذا هو إذا قال إن حضت وقصد الحيضة الكاملة، حضت حيضة، فحينئذ لا تطلق قبل أن تحيض حيضة كاملة. الفرق بين قولي إن حضت ومراده الدخول في الحيض، وبين قوله إن حضت حيضة كاملة أو إن حضت حيضة، أنه لو قال هذا الكلام أثناء حيضها فإنها تطلق على الأول ولا تطلق على الثاني حتى تأتي للحيضة التي تلي الحيضة التي قال فيها، لأنه إذا قال لها إن حضت حيضة كاملة أو إن حضت حيضة فإنه أثناء الحيض لم تحض بعد حيضة كاملة من قوله إلى نهاية الحيض. وعلى هذا فإذا قال لها إن حضت حيضة وقصد الحيض الكاملة التامة فأنت طالق، إن وقع هذا الكلام قبل الحيض كأن تكون طاهرا، وقال لها هذا الكلام لم تضح حتى تبدأ الحيض، فإن حاضت وتمت عادتها من الحيض طلقت وحكمنا بطلاقها، وإن كانت أيست وانقطع حيضها لم يقع الطلاق، لأن الطلاق موقوف على وجود الحيض، وفائدة التعليق وجود الحيض. فلو أنه انقطع عن هذا الحيض قال لها هذا الكلام عمره 60 سنة، فقال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فبعد 60 انقطع عنها الحيض، فحينئذ لا تطلق، لأن الشرط مركب على وجود حيضة تامة كاملة. حتى ولو قال لها هذا الكلام في آخر حيضة حاضتها من عمرها لم تطلق، لأنه لو مضى من الحيضة 3 أيام 4 أيام أو مضى منها ساعة أو مضى منها يوم فإنها لم تحض بعد الشرط حيضة كاملة. مثال، امرأة تحيض 7 أيام عادتها 7 أيام، فلما صارت في آخر حيضة من عمرها حاضت اليوم الأول، فقال لها زوجها في اليوم الثاني إن حضت حيضة كاملة فأنت طالق، فإنها بعد هذا الحدث وبعد هذا الشرط حاضت حيضة ناقصة، لأن 6 أيام بقي لها من عادتها 6 أيام، ما دام أنه قد مضى جزء من الحيضة قبل الشرط فالحيضة غير كاملة، فتلغي هذه الحيضة وتنتظر هل حاضر أو هل تحيض بعد هذا الشرط أو لا. فإن لم تحض فحينئذ لا يقع الطلاق، وإن حاضر طهرت ثم حاضر فإننا ننتظر إلى تمام عادتها ويحكم بطلاقها. هذا بالنسبة لقوله إن حضت حيضة وقوله إن حضت. نعم. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. الفرق لاحظ كما ذكرنا العلماء يرتبون المسألة على المسألة، فأنت تقول إن حضت حيضة كاملة فمعناه أنه لو خاطبها بهذا الشرط أثناء حيضها نلغي الحيضة التي وقع فيها الشرط وننتظر إلى طهرها وحيضها من بعد، فلو انقطع حيضها فلا تطلق، وإن حاضت حيضة تامة بعد هذا الشرط حكمنا بطلاقها بمجرد تمام حيض. طيب لو قال لها إن حضت نصف حيضتها فأنت طالق، فكان ننظر حينئذ لعادتها، عادتها 8 أيام فمعناه أنها تحيض 4 أيام، فتتفرع مسائل عديدة، منها أنه لو قال لها إن حضت نصف حيضتها وكان قد مضى 3 أيام نعتد 4 أيام ونحكم بطلاقها بأربعة في مضي 4 أيام بعد 3، فتكون طالقا في اليوم 7 عندما يوقع الطلاق في الحيض. وإن قلنا وإن مضى 4 أيام وبقيت 4 أيام فتطلق في اليوم 8 اللي هو طهرها بعد تمام اليوم 8 الذي هو الطهر. لكن لو قال لها إن حبت نصف حيضتك وكان قد بقي من عادتها 3 أيام وحيضتها 8 أيام تلغي هذه الحيضة كلها وتنتظر إلى الحيضة الثانية. فلو أنها توفيت قبل الحيضة الثانية أو انقطع حيضها قبل الحيضة الثانية لم يتبعها طلاق. فالمسائل هذه كلها تترتب عليها أحكام، تترتب عليها مسائل، أنك إذا علقت على شرط معين كلا أو جزءا تراعي الكلية فيما اشترط فيه الكلية والجزء فيما يشترط فيه الجزء. فإن بقي من زمان الحيض ما يتحقق به وصف النصف أو الربع على حسب ما يذكر من شرطه حكمنا بوقوع الطلاق بعد ذهاب ذلك العدد الذي اشترط فيما بينه وبين ربه أن زوجه تطلق به. هذا بالنسبة لمسألة إن حضت حيضة وإن حضت نصف حيضة. فانظر إلى تركيب المصنف، عندنا 3 مسائل. المسألة الأولى إن حضت ومتى حضت وأي وقت تحيضينه، فحينئذ نحكم بمجرد دخولها في الحيض عندما لا يعتد 24 ساعة أو 3 أيام، وعندما يشترط اليوم والليلة هي المسألة الأولى أو يشترط الثلاث لا نحكم بطلاقها إلا إذا عبر الدم يوما وليلة، ولا نحكم بطلاقها عند الحنفية إلا إذا عبر 3 أيام لأننا تحققنا أنها قد دخلت في الحيض. وأما عندما يقول قليل الحيض وكثيره سواء فتطلق بمجرد دخولها في الحيض. هذا بالنسبة للمسألة الأولى إن حضت. وجه هذه المسألة أن الرجل طلق امرأته فيما بينه وبين الله إذا دخلت في حيضه، إذا دخلت في حيضه فبمجرد دخولها في الحيض تطلق. المسألة الثانية تعطي شرطا أوسع من شرط الدخول فيقول لها إن حضت حيضة كاملة فلا يكفي دخولها في الحيض ولا يكفي ابتداؤها للحيض أو شروعها في الحيض، فننتظر إلى تمام عادتها. فلو أنها توفيت أثناء عادتها في ذلك الشرط، مثلا قال لها وهي طاهرة إن حضت حيضة كاملة فأنت طاهرة، فحاضت يوم السبت وماتت الأحد فهي في عصمته ولا يتبعها طلاق لأنها لم تحض حيضة تامة كاملة. وإن قال لها نصف حيضة أو ربع حيضة نظرنا إلى عدد أيام عادتها وحكمنا بالطلاق مجزأ. فإن بقي فإن تكلم بهذا اللفظ وقال لها إن حضت نصف حيضة لم يخل من حالتين، إما أن يتكلم به قبل الحيض فنقول بمجرد ما تبتدئ الحيض المستقبلة الآتية نحلب عدد النفس ونطلقها في نصف عادتها التي ستأتي. هذا إذا كان وقع كلامه قبل الطلاق قبل الحيض، فتطلق في نصف العادة الآتية. وإن قال هذا الكلام أثناء الحيض نظرنا، فإن بقي من أيام عادتها ما يعادل النصف فأكثر طلقناها بمجرد مضي عدد الأيام التي تستوعب نصف العادة، وحينئذ نحكم بكونها طالق. مضى من عادتها يومان وعادتها ثمانية، نحكم بكونها طالق بمضي أربعة أيام بعد اليومين، أي بعد السادس، ولا ننتظر إلى نصف الثاني، وإنما نقول تتجزأ للأيام. وأما لو كان اعتد به كاملا وقال بالطلاق جعل الطلاق على الحيض كاملا، فالعبرة بكماله على بعضه، العبرة بذلك البعض. وإن اعتد بالحيض بمجرد الدخول فبمجرد تيقن الحيض حكمنا بالطلاق. كل هذه التفصيلات إن حط حيضة تامة أهون من قوله إذا حطت، أو إن حط نصف حيضة، فإن قوله إن حط مراد بمجرد دخول الحيضة يكون طلاقا بدعيا، وإن حط نصف حيضة قبل الحيض بدعي، وإذا بقي من عادة النصف سني، لأنه إذا قال لها إن حط نصف حيضة وبقي في أثناء الحيض وبقي من حيضها النصف، فمعنى أنها ستطلق بعد طهرها، وبناء على ذلك يكون السنية، فافترق الحكم. وبناء على ذلك تقول يكون الطلاق معلقا على هذا الوجه إن قصد مجرد وجود الحيض إن حطه، ويكون سنيا إن قال إن حط حيضة تامة، لأنه يكون بعد الطهر لمجرد دخولها في طهر لم يجامعها فيه، ويكون محتملا إن قال نصف حيضة. فإن قال نصف حيضة قبل الحيض فبدعي، لأنه سيقع في نصف العادة. وإن قاله وقد بقي من عادتها ما يستوعب النصف فأكثر فبدعي، لأنه سيبقى يوم أو يومان يقع فيه الطلاق وهي حائض. وإن قال ولم يبق إلا القدر الذي اشترط فسني، لأنها تطهر ويكون حينئذ طلاقها في طهر لم يجامعها فيه. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بالحمل فولدت بأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف. الآن سندخل في مسألة الحمل. قبل ما ندخل في تفصيلات العلماء في الحمل، نحب أن نمهد بتمهيد نستوعب به هذه المسائل. أولا، عند العلماء شيء يسمى أقل الحمل وشيء يسمى أكثر الحمل. أقل الحمل مدة زمانية لا يمكن أن يوجد الحمل في أقل منها، وأكثر الحمل مدة زمانية الغالب في العادة والتجربة لا يجاوزها الحمل. وكلا المسألتين، كلتا المسألتين تتفرع عليها مسائل مهمة، وقد تتفرع عليها أرواح، مسائل تتعلق بإنقاذ الأرواح كما سيأتي. فمسألة أقل الحمل، أقل الحمل ستة أشهر في قول جمهرة العلماء رحمهم الله. فستة أشهر هي أقل الحمل، والمرأة لا تضع الحمل التام قبل الستة، من حيث الأصل الغالب والذي دل عليه دليل الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأثبت سبحانه أن حمل الجنين وفطامه بعد الولادة من الرضاء يستغرق الجنين 30 شهرا، يعني سنة سنتين ونصف، لثلاثين شهر 24 شهر للسنتين وستة أشهر لنصف السنة. فإذا لما نص على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع يستغرق 30 شهرا، جاءت الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وانظر إلى جمال هذا القرآن وجلاله وكماله وعظمته وما أودع الله فيه من حكم والأحكام، كيف إن الآية تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإذا بها تتعلق بمسائل الحمل، وكيف يرتبط القرآن كله بعضه ببعض. ولذلك استنبط علي رضي الله عنه من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنه إذا كان الرضاع له سنتان من 30 شهر فما يبقى معنا إلا 6 أشهر، فإذا أثبت أن أقل الحمل 6 أشهر تتفرع المسائل، مسائل كثيرة. منها لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل عليها ثم توفي عنه مات، فاعتدت المرأة عدة الوفاة للحداد، وبعد أن تمت لها العدة جاء رجل ونكحها فولدت 3 أشهر 4 أشهر، فإنه للأول وليس للثاني، يكون ولدا للزوج الأول وليس ولدا للزوج الثاني، على تفصيل المسائل، لأنه لا يمكن نسبته إلى الماء الثاني، ولا بد بعد جماع الثاني أن نحسب 6 أشهر، فما وقع من حمل قبل 6 أشهر فهو منسوب للماء الأول من حيث الأصل. كذلك بالنسبة لمسألة 4 سنين تتفرع عليها مسائل، حتى في مسألة الإنكار ودفع الشبهة بزنا المرأة. ولذلك قالوا عن مالك رحمه الله أنه حملت به أمه 4 سنين، وقالوا هذا أكثر ما وجد في أقصى حمل. ولذلك يقولون قد يعلق الجنين ويتأخر وتضعه أمه بعد طول الزمان. ومن أعجب ما ذكروه القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم توفي عنها ثم اعتدت عدة الوفاة، وبعد مضي مدة تزوجها رجل ثاني فوضعت الولد 3 أشهر أو 4 أشهر، والمرأة معروفة بالصلاح ومن بيت صالح ولا يعرف لها أي ميدة مستقيمة صالحة، فاحتار عمر رضي الله عنها في أمرها، فجمع المهاجرين فأفتوا أن هذا من الزنا وأنها ترجم، وجمع الأنصار فأفتوا أنها ترجم، لأنه ما يمكن اعتدت عدة الوفاة ومضى زمن كان الحمل وبعد ذلك ولدت قبل، لا يمكن نسبته للثاني ولا يمكن نسبته للأول فيما نظره الصحابة. وكان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما، فإذا أعيار الأمر عند الرجال جمع النساء، فلما وجدهم أطبقوا على أنها ترجم وأنه يكون، لأنه يرى كان مذهب عمر رضي الله عنه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا، كما في الصحيح عن في صحيح البخاري في قصة المشهورة في آية الرجم. فلما جمع النساء قامت لهم امرأة عجوز وقالت إن هذه المرأة علقت من زوجها الأول، ولما أصيبت بالحزن والفاجعة ركن الجليل في رحمها، فلما تزوجت الثاني انتشت وانتشى الفرج بماء الثاني وجماع الثاني فولدته قبل تمام مدته، فحمد الله أنه لم يرجم المرأة وعمل بقولها. فلما يعني نظر العلماء قالوا ممكن أنه يعلق الجنين ويتأخر، ومن الأطباء المعاصرين من يؤكد هذا أنه يمكن أن يتأخر الحمل ويعلق على حسب ضعف الرحم على حسب الأمور التي تؤثر. مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مهمة جدا، تتفرع عليها مسائل في الطلاق مثل كما يذكر المصنف رحمه الله، وتتفرع عليها مسائل في الحقوق، ومنها مسألة شق بطن المرأة إذا كان في بطنها جنين، لو أن امرأة توفيت وهي حامل وفي بطنها جنين فهل نشق بطنها أو لا نشقه؟ إن كان الجنين تمت له 6 أشهر فجمهور العلماء على أنه يشق بطنها مستخرج الجنين، وأنه إذا لم تتم لها 6 أشهر أنه لا يشق بطنها. فهذه كلها مرتبة، مسائل مرتبة من المسائل المرتبة على مسألة أقل الحمل وأكثر. فقبل أن ندخل في تعليق الطلاق الحمل لابد أن يعلم ما هو أقل الحمل وأكثر الحمل، بحيث يمكن أن ننسب هذا الحمل لكونه وقع بعد الشرط أو قبل الشرط. فالرجل إذا علق الطلاق على وجود الحمل، طبعا له طريقتان. الطريقة الأولى يثبت الطلاق إن ثبت الحمل، فيقول لزوجي أنت طالق إن كنت حاملة، هذا وجه الوجه الإثبات، أثبت الطلاق بإثبات بثبوت الحمل. فإذا كان ثبت أنها حامل حكمنا بالطلاق، وإن ثبت أنها غير حامل حكمنا بعدم وقوع الطلاق. هذا كله يفتقر إلى مسألة طبعا خاصة في القديم، لم يكن عندهم من الآلات والوسائل ما يبين هل المرأة حامل أو لا، ولربما انتحق بطن المرأة لمرض وعلة وظن أنها حامل. فإذا لا بد من معرفة بعض الضوابط. هناك ضابط الزمان كما ذكرنا قل الحمل وأكثر الحمل، وهناك ضابط الاستبراء، استبراء الرحم. فالمرأة إذا حاضت بعد هذا الشرط فإن حيضها عندما يقول إن الحامل لا تحيض لأن الفرج ينسد بالحمل ويخرج الدم بعد النفاس والولادة، يصبح حينئذ إذا حاضت حيضة دل على أنها ليست بحامل وأنها لم يعلق بها الولد، فحينئذ نتأكد أن الحمل لم يقع، هذه كعلامة. فإن تجد الآن في كلام المصنف إننا مهدنا بهذا الكلام، لأن المصنف الآن سيذكر الستة الأشهر وسيذكر الأربع سنين وسيذكر الاستبراء، وكل هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. فالرجل تارة يقول لامرأتي إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم لا يجامعها، وتلد المرأة بعد هذا الكلام الذي قاله، فحينئذ نعلم أنها كانت حامل قبل أن يتلفظ بموجب الطلاق. لكن على تفصيل سنذكر إن شاء الله. وأما إذا قال لها إن لم تكوني حاملا، فهذا النوع الثاني من الصيغة، صيغة الإثبات وصيغة النفي. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فمعنى ذلك أنه إذا وجد الحمل فلا طلاق، وإن لم يوجد الحمل وكانت بريئة وخلوة من الحمل فإنها طالق. فإذا نحتاج إلى مسألة هل هي حامل أو ليست بحامل، وكل الإشكال الذي سيأتينا الآن هل هي حامل أو ليست بحامل، هذا النوع الأول من الإشكال. النوع الثاني في نوع الحمل، كما يعلق الطلاق على وجود الحمل وعدم وجوده، قد يعلق الطلاق على نوع الحمل، هل هو من الذكور أو من الإناث، فيقول مثلا أنت طالق إن حملت إن كان حملك ذكرا طلقة، وأنت طالق طلقتين إن كان حملك أو ما في بطنك أنثى. فإذا لابد أن نعرف ما الذي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى، فلربما خرج ذكر وربما خرج أنثى، ولربما خرج الاثنان ذكرا وأنثى، ولربما خرجت بنتان، ولربما خرج ذكران. فإذا نحتاج إلى معرفة الحكم. هذا بالنسبة لنوعية الحمل. بعد الحمل تأتينا مسألة الولادة، فأصبح عندنا حيض وعندنا حمل وعندنا ولادة. والفرق بين الحمل والولادة الذي سيأتي أن الولادة فيها مشكلة، لأن إذا ولدت الأول صارت مطلقة، ثم إذا جاء الثاني بمجرد وضع الثاني تصبح أجنبية، لأنها إذا طلقت صارت رجعية، لكن طلقة واحدة. فإذا جاء الحمل الثاني وضعت فإن الذي الطلاق الذي علق على الحمل الثاني لا يقع، لأنها قد خرجت من عدتها وأصبحت أجنبية. فيختلف الحمل وتختلف المسائل بين الحمل في نوعه وبين الحمل في خروجه. فنوع العلماء بين مسائل الحمل كحمل وبين مسائل الولادة كولادة. فعندنا تعليق بالحمل وتعليق بالولادة. قال رحمه الله إذا حضرت الحمل فولدت في أقل من 6 أشهر طلقت منذ حلل. يقول لها إن كنت حاملا فأنت طالق، قال هذا الكلام في أول محرم من هذه السنة، إن كنت حاملا. فأنت طالق. فإذا إذا وضعت ما في بطنها قبل تمام 6 أشهر فإننا نتأكد أنها كانت أثناء التلفظ حاملة. فمثلا وضعت الجنين في ربيع الثاني، فنتأكد بأن الجنين هذا لا يمكن أن يخرج بهذه الصفة ولا يكون حملا كاملا إلا بمضي 6 أشهر. وإذا أثبت أن عمره 6 أشهر فإنك على يقين أنه أثناء الكلام كانت المرأة حاملة. وهو يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بثبوت الحمل، فيثبت الحمل إذا ثبت الزمان الذي يدل على وجوده. إذن إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت بدون 6 أشهر فقد تحققنا أنه أثناء تلفظه كانت المرأة حاملة، وبينه وبين الله أنه طلق امرأته إن كانت حاملا في تلك الساعة. طيب لو أنها ولدت بعد 6 أشهر، قال هذا الكلام في أول محرم، وولدت في رمضان، هذا بعد 6 أشهر قطعا، فحينئذ يرد الإشكال، هل كانت أثناء كلامه حاملا أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. فنسأل هل وقع دماء بعد قوله إن كنت حاملا؟ فإن كان جامعها بعد محرم، كان يكون جامعها في ربيع أو جامعها في ربيع الثاني، يكون مثلا جامعها في صفر، قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق في أول محرم، ثم في صفر جامعها وولدت في رمضان، فإننا نقع بين احتمالين. إما أن نقول إنها حملت بالجماع الثاني وحينئذ لا طلاق، لأنه وقع الحمل بعد الشرط، والشرط متعلق بالحين أن تكون حاملا في محرم، فلما جامعها بعد محرم وولدت في رمضان والمدة مدة حمل، فالقاعدة أننا ننسب إلى أقرب حادث. هنا القاعدة تقول ينسب الحكم إلى أقرب حادث، معناه إذا كان عندك حادثة قريب وبعيد واليقين للقريب تنسب للقريب، لأن غالب الظن أنه ما دام مرت 6 أشهر بعد محرم ولم تلد ووضعت بعد 6 أشهر من الجماع الثاني، فالغالب أنه من الجماع الثاني، وهذا لقاعدة ينسب لأقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة إذا نام نومتين أو 3 نومات، نام قبل الفجر وصلى الفجر ونام بعد الفجر، وصلى الضحى ونام بعد الضحى، وصلى الظهر ونام بعد الظهر، ولم يستيقظ على صلاة العصر وجد أثر المني في ثيابه، فهل نقول للنوم الأخيرة فلا يلزمه إلا إعادة العصر إن كان صلى، أو هو النوم الذي في الضحى فيلزم إعادة صلاة الظهر والعصر إن كان قد رآه بعد العصر، أو للنوم التي بعد الفجر في الحكم كذلك، أو قبل الفجر فالفجر والظهر والعصر يعيدها جميعا، فتنسب لأقرب حادث. لأننا نادات أن عندنا عدة احتمالات نأخذ باليقين، فنحن لا نشك أنه في هذا الوقت اللي هو آخر نومة أنه كان جنبا، ونشك فيما قبل ذلك، والأصل أنه طاهر. كذلك هنا هل ننسب لأقرب دماء اللي يمكن أن يتخلق منه الولد، أو ننسب لأبعد دماء؟ فأصبح عندك أصلان، اليقين أنها زوجته، وتبقي العصمة كما هي للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت إن هذا الولد لدماء قبل الجماع الثاني ويكون موجودا أثناء الشر تطلق المرأة فتلغي اليقين من كونها زوجة، وهذا خلاف الأصل، فتقول أنسب إلى أقرب حادث وهو الجماع الأخير الذي هو قبل 6 أشهر من وضع الجنين، ولا أنسب للجماع الذي قبل الشرط، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها طالقا. وهذا على أصح أقوال العلماء رحمه الله قولي العلماء، وهو يعني شبه مذهب الجمهور، أنه إذا وقع زنا بعد قوله إن كنت حاملا فأنت طالق، ومضت 6 أشهر أكثر من 6 أشهر بحيث مثلا مضت 8 أشهر 9 أشهر بعد الشرط، فإننا ننسب للجماع الثاني بشرط أن يكون ما بين الجماع الثاني وبين ولادة الولد 6 أشهر فأكثر. لكن لو وقع الجماع الثاني قبل ولادة الولد بشهرين أو قبله بشهر فلا تأثير لهذا الجماع. إذا لو قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت وولدت قبل مضي 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا أثناء الشهر فتطلق، وإن كانت قد وضعت جنينها بعد 6 أشهر ففيه تفصيل. إن كان بعد 6 أشهر وكان قد جامعها بعد اشتراطه، نظرنا إلى المدة ما بين الجماع الثاني وبين وضعها، فإن كانت مدة يمكن أن ينسب إليها الولد حكمنا بكونها غير طالق وأن الولد للجماع الثاني، وإن كانت مدة لا يمكن أن ننسب إليها الولد حكمنا بكونها طالقا. هذا بالنسبة لما إذا وضعت قبل 6 أشهر تطلق، وإذا وضعت بعد 6 أشهر إذا وضعت بعد 6 أشهر وحصل جماع. وأما إذا وضعت بعد 6 أشهر ولم يقع جماع فينبغي ألا تجاوز أكثر الحمل، فإذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ومضت 3 سنوات ووضعت فإنه حينئذ يحكم بكونها طالق، لأن أقصى مدة 4 سنين ولم تتم 4 سنين، وبناء على ذلك لا زال زمن الإمكان زمن الحمل، ولا يبعد ولا يستحيل لأنه قد جامعها قبل الشرط، وهذا الولد بيقين أنه إذا كان ولده فإنه قد انتشى بالجماع قبل الشرط. إذن في حالة ما إذا وضعت فوق 6 أشهر فيها تفصيل، فإن وقع جماع بعد الشرط ومضت مدة فيما بين الوضع وبين الجماع يمكن أن ينسب فيها الولد فالولد للجماع الثاني ولا طلاق. وإن مضت مدة وإن لم يجامع لم يكن جامع المرأة فحينئذ ننظر إلى أكثر الحمل، فنقول إن وضعت الولد قبل 4 سنين فإنه قد تحققنا أنها حملت من الجماع الذي قبل الشرط ويكون ولدا له وحينئذ تكون طالقا. هذا بالنسبة لمسألة إذا علق على الحمل. قال رحمه الله إذا علقه بالحمل فولدت في أقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، حكمنا بطلاقها منذ حلف، لأنه قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فحينئذ نحكم بكونها طالق منذ أن حلف وتكون قد خرجت من عدتها في الوقت. هذا بالنسبة إذا كان وضعت لأقل من 6 أشهر. نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا هذا عكس إن كنت. طيب خلونا في الإثبات الآن. الإثبات خلاصته كالآتي: إن كنت حاملا فأنت طالق قالها في أول محرم، فإن مضى بعد قوله أقل من 6 أشهر إن كنت حاملا مضى أقل من 6 أشهر فقد تحققنا أن الولد كان موجودا أثناء الشرط وأنها حامل أثناء الشرط فتطلق. وإن ولدت بعد 6 أشهر ففيه تفصيل. إن وقع دناء بعد الشرط وأمكن أن ينسب إليه الولد فلا إشكال غير طالب، لأن الظاهر والقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فنحكم بكونها امرأة له ولا يحكم بطلاقها. وأما إذا كان لم يقع دناء فنقول ما جاوزت 6 أشهر بشرط أن لا يجاوز أقصى مدة الحمل فإنه يوجب الحكم بكون الولد كان موجودا، لأن الولد تخلق من ماذا يا إخوان؟ تخلق من الجناء، والجناء إنما وقع قبل الشرط، فإذا أنت تثبت الحمل بالجناء. فإذا لم يقع جناء خلال 3 سنوات أو 2 سنين، وقلنا إن بالعادة والتجربة يمكن للمرأة وهو أقصى ما وجده العلماء لبقاء الجنين مسكونا في البطن حملا 4 سنين، فمعنى ذلك أنها لو وضعت قبل تمام 4 سنين فهو ولده. طيب إذا كان ولده ولم يجامع بعد الشرط فمعنى أنه ولد من الجماع الذي قبل الشرط، وإذا ثبت أنه ولده من الجماع الذي قبل الشرط فمعناه أننا تحققنا أنها حين الشرط كانت حاملة. العكس إن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالب. العكس بالعكس، عكس الأحكام. فهناك إذا أثبت الطلاق إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، أول شيء قلنا في الإحداث إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر فطلق. هنا إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ووضعت لأقل من 6 أشهر فمعنى أنها لا تطلق. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وثبت أن لما وضعت لأقل من 6 أشهر ما كانت حاملا فحينئذ لم يتحقق الشرط، لأن الطلاق عند تعلقه بالإثبات يفتقر للإثبات، وعند تعلقه بالنفي يفتقر إلى النفي. والنفي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق غير موجود، لأنها كانت حاملا لما ولدت لأقل من 6 أشهر ثبت أنها كانت حاملا، وبناء على ذلك يحكم بكونها إن لم تكوني حاملا غير طالق. ففي حالة الإثبات إن ولدت بدون 6 أشهر طلقت، وفي حال النفي إن ولدت بدون 6 أشهر لم تطلق، لأن المسألة الأولى ثبت فيها موجب الطلاق فحكمنا بطلاقها، وفي المسألة الثانية انتفى موجب الطلاق فلم يحكم بطلاقها إن لم تكوني حاملا. هذا إذا كان ولدته بدون 6 أشهر. طيب لو أنها جاوزت 6 أشهر وجامعها وأمكن أن ينسب الولد للجماع الثاني، فوضعت الولد في رمضان وكان قد قال لها إن لم تكوني حاملا في المحرم وجامعها في صفر، فإننا نحكم بأن الولد من صفر وأنها كانت في محرم خلوا من الحمل، فتطلق من حين قوله إن لم تكوني حاملا. إذن في حال النفي عكس الإثبات، في حال النفي عكس الإثبات، فهو إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فوضعت بدون 6 أشهر تحققنا أنها كانت حاملا فلا تطلق، وإن مضى أكثر من 6 أشهر وجامعها بعد ذلك جماعا منسب يمكن أن ينسب إليه الولد فحينئذ ثبت أنها لم تكن حامل فتطلق عليه منذ أن تلفظ بالشرط. لكن لو جامعها جماعا ثانيا بعد جامعها بعد الشرط ووضعت 4 أشهر بعد الجماع الثاني فإنها لا تطلق، لأن الجماع الثاني لا ينسب له ولد، ويكون حينئذ الولد موجودا أثناء الشرط ومنسوبا للجماع الذي قبل الشرط. فإذا نسبت الولد للجماع الذي قبل الشرط فحينئذ كانت حاملا، وهو يقول فطأت طالق إن لم تكون حامل فلا تطلق. فالفرق أنه في النفي عكس الإثبات، وأظن الصورة واضحة، إذا عرفت الإثبات عرفت النفي. نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائع. حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائع. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا أنها لم تكن حاملا. إن حاضت، لأن الحامل كما اختار المصنف وطائفة من العلماء الحامل لا تحيض، وإذا كانت الحامل لا تحيض استدل له بقوله تعالى وضعته قائمة فضحك، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن معاني الضحك، وهذا قول طائفة من العلماء، من معاني الحيض من أسماء الحيض الضحك، واختاروا بعض أئمة اللغة، وإن كان بعض المفسرين ضعف هذا القول واختار غيره، لكن قالوا ضحكت بمعنى حاضر، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما قالت أألد وأنا آيسة، لأنه نزل معها الحيض. قالوا فصار قولها يا ويلتى أألد وأنا عجوز قرينة على أن الذي ضحكت إنما هو الحيض وليس ضحك التعجب، لأنها وجدت ما يدل على إمكان الحمل بخروج الدم، وهذا من قدرة الله عز وجل على كونها تحمل وعلى كل شيء قدير. الشاهد أننا لو قلنا أن الحمل لا تحيض، لأن الآية دلت على أنه إذا وجد الحيض أمكن أن، وعلى ذلك ينقطع الحمل بانقطاع الحيض، وقالوا على هذا أيضا ينقطع الحيض بوجود الحمل، ينقطع الحيض بوجود الحمل، ويتعلق كل منهما بالآخر. فالشاهد أن المرأة إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق احتمل أنها خلوة، وإذا كانت خلوة ليست بحامل فإنه حينئذ تكون طالقا عليه منذ أن تلفظ. فإذا كان الطلاق طلاقا بائنا بأن تكون هي الطلقة الأخيرة، كان طلقها طلقتين من قبل وبقي الطلقة واحدة، فحينئذ ينبغي أن يشترط الاحتمال، لأنه لو جامعها لاحتمل أن تكون حاملا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، احتمل أن تكون غير حامل فيجامع الأجنبية المحرمة. لكنها لو كانت الطلقة رجعية وجامعها، فالرجعية فيها وجنها بحكم الزوجة، فالأمر أخف، وهذا الذي جعل المصنف يفرق بين الطلقة الرجعية والطلقة البائعة. نصور المسألة، المسألة تقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأثبت الطلاق بالنفي نفي الحمل. فإذا أثبت الطلاق بنفي الحمل وكانت المرأة لم يبق من طلاقها إلا تطليقة واحدة، فإنه يحتمل أنها طالق يحتمل أنها طالق، فلا يجوز له أن يغرر بنفسه بجماع امرأة أجنبية منه، فلا بد أن نتحقق ونتأكد من أنها حلال، لأنه بمجرد ذكره بصيغة الشرط على هذا الوجه جعل امرأته مترددة بين كونها حلالا له إذا كانت حاملا وبين كونها حراما عليه إذا كانت حائلا، يعني غير حامل. فنحتاج إلى الاحتياط، وهذا الاحتياط صيانة للفروج يوجب علينا أن نستبرئ المرأة، فيستبرئها فإن ظهر أنها غير حامل طلقت، وإن ظهر أنها حامل فحينئذ إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإن ظهر حملها فإنها لا تطلق. نعم. وهي عكس الأولى في الأحكام كما ذكرنا. نعم. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثة. أنت طالق طلقة إن كان حملك، إن كان الذي في بطنك ذكر ذكرا، وأنت طالق طلقتين إن كان الذي في بطنك أنثى أو كنت حاملا بأنثى، فحينئذ تنتبه أنه جعل الطلاق مرتبا على وجود الحمل، جعل الطلاق مرتبا عنه والحمل موجود، لكن فصل في عدد الطلاق فبينه وبين الله أنه إن كان رحم المرأة قد ضم ذكرا فهو مطلق طلقتين، وإن كان قد احتوى وضم أنثى فقد طلق طلقة، فاحتواهما البطن معا طلقت ثلاثا، لأنه علق الطلاق على وجود الجد ذكرا أو أنثى، وبناء على ذلك لا نلتفت إلا لوجود الشيء، إن كان الذي في بطنك أو إن كان ما تحملينه ذكرا أو كان أنثى، هذا بالنسبة للصيغة الأولى. لكن هناك صيغة ثانية، فقال رحمه الله وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطن أو ما في بطنك لم تطلق بهما. وإن كان حملك ذكرا فطلق، وإن كان حملك أنثى، يعني بمعنى إن كان الذي حمل فيه يعني اختصاص الرحم إما ذكر وإما أنثى، والذي يسمونه صورة المحض، صورة المحض يعني إن كنت قد حملت ذكرا فطلقة، وإن كنت تحملين أنثى فطلقتين، فكأنه رتب على الوجود المتمحض، يعني أطلقك طلقة إن حملت ذكرا محضا، وأطلقك طلقتين إن حملت أنثى محضا، تمحض. فإن حملت الاثنين لم يتحقق الشرط، لأن مراد إذا خلص الرحم بواحد منهما فلا يقع الطلاق بمجموعهما، وبناء على ذلك يفرق بين الأمرين. فإن كان مراده بقوله إن كان مراده التمحض بقوله إن كان حملك ذكرا، يعني إن كان الحمل منك ذكرا خالصا، وإن كان الحمل منك أنثى خالصة، فحينئذ ننظر إلى خلوص الذكر وخلوص الأنثى ولا نطلق بهما مجموعين كما لا نطلق بهما غير موجودين، لأن الطلاق مبني على التمحض وفرق بين الصيغتين. أعدهما. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاث. حاملا بذكر، إن كنت حاملا بذكر فطلقة، إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين. فإذا كأنه جعل الطلاق مرتب على وجود الذكر والأنثى، سواء كان موجودين معا أو كان موجودين بانفراد، ولا يقصد التمحض، وليس صيغا ما تحتمل التمحض. لكن إن قال إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما، كان حملك وما في بطنك، إن كان حملك فقصد المحضية، يعني إن اختص حملك بأنثى، إن اختص حملك بذكر، إن كان حملك أي بيني وبين الله أن هذا الحمل إن كان أنثى فطلقة طلقتين، وإن كان ذكرا فطلقة، فحينئذ ننظر إلى الحمل متمحضا بالذكورة ومتمحضا بالأنثى. وعلى هذا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى جعل الأمر مرتب على وجود الذكر ووجود الأنثى بغض النظر عن المحذية وعدمها، وفي المسألة الثانية عن المحذية. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. سائل يقول لو كانت المرأة ليس لها عادة بأن كانت يأتيها الدم مرة يومين ومرة ثلاثا أو أربعة أيام، فعلق الطلاق بالحيضة الكاملة أو نصف الحيضة، فكيف يقع الطلاق في هذه الحالة؟ بسم الله،